الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقول ربنا جل جلاله بعد أن عرضها طاويل الكافرين وجحود الجاحدين وكفر الكافرين ذكر من هم أعلى من ذلك مقاما ذكر من هم قد رضي الله عنهم والمؤمنون ذكر هناك أهل النار وهنا ذكر أهل الجنة ووصفهم ونعتهم وعرف بهم ودعا لمثل أعمالهم ليكون من أراد الجنة ورضا الله على علم بالطرق الموصلة إلى ذلك. فقال ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الخلق إن القوم إن الجن والإنس الذين قالوا ربنا الله اعترفوا بالله ربا وإلها وخالقا وواحدا وقادرا على كل شيء. ثم بعد أن آمن لسانهم عملت جوارحهم فاستقاموا على الطريقة المثلى اللائقة بالموحدين الجديرة بمن يقول ربنا الله لا كأولئك الذين أشركوا بالله وعملوا على معصيته ومخالفة كتبه ورسله الذي أرسل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والاستقامة هي العمل بالأركان هي العمل بالجوارح هي القيام بالوظائف الإسلامية من صلاة وصيام وزكاة وحج هي التخلق بالأخلاق الكريمة والابتعاد عن الأعمال الذميمة هي فعل الخيرات وترك المنكرات وملازمة ذلك في الحياة إلى لقاء الله. من كان كذلك تتنزل عليه الملائكة تنزل الملائكة ملائكة الرحمن إليه مبشرة له بالأطايب والفضائل وحسن العاقبة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تنزل عليهم بأن لا يخافوا ولا يحزنوا بأن لا يخافوا العاقبة بأن لا يخافوا النار بأن لا يخافوا الغضب فهم على طريق مستقيم فليأتوا إلى الله آمنين من عذابه آمنين من ناره ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا يخافوا العاقبة في الدار الآخرة وألا يحزنوا على ما يتركوا في الدار. الدنيا الفانية من ولد وديون وتبعات، فهم يكونون أولياءهم، يكونون رحماءهم، يكونون في خدمتهم بأمر الله، مبشرين بالعاقبة في الجنة، ومبشرين بعدم الحزن فيما تركوا في الآخرة من قصر ومن أطفال ومن مساكين محتاجين. فالله جل جلاله يبعث إليه ملائكة لكي لا يخافوا، ليطمنوهم بأن لا يخافوا العاقبة، فهم آمنون بوعد الله، آمنون من عذاب الله، وأن لا يحزنوا، فاستقر أعينهم بما وعدهم الله به وبشرهم من القيام بأولادهم وإغناء أولادهم والقيام على خدمتهم بما يلهمهم الله إليه من أعمال صالحات تبر الرزق في الدنيا وتدعو إلى الله وعبادته وحسن الخاتمة، لأن لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بكل خير، أبشروا بالجنة التي وعدكم الله بها في الدار الدنيا في كتبه وعلى لسان رسله، بأن الجنة لكم منزل، وأنها لكم مثوى، وأنها لكم مقام خالدين أبدا، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ما تشتهي هذه النفس من أطايب ولذاذات وكرامات وكل ما يخطر في البال وعلى النفس، وما تدعون وما تدعونا وما تطلبون يكون حاضرا لديكم نزلا من غفور رحيم، ثاني ضيافة من الله وإنزال من فضله وتكريم من كرامته ومن رحمته بعباده المؤمنين، نزلا من غفور غفر لكم ذنوبكم، رحيم بكم، أكرمكم بالجنة وأكرمكم بالرحمة وأكرمكم بالرضا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عرف كما قلنا بالأمس الاستقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم عنها الخلفاء الراشدون وجمهور من الصحابة والتابعين، فقد قال عليه الصلاة والسلام لمن جاءه كما في صحيح مسلم وسنن النسائي عن سفيان بن عبد الله الثقفي، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا لا أحتاج فيه لأحد بعدك. قال: قل ربي الله ثم استقم. وتلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن كذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنوا بالله ثم لزموا ذلك وثبتوا عليه وماتوا عليه. وقال: قال ذلك قوم ثم كفروا. وكما قال عليه الصلاة والسلام عند الوفاة النبوية: قد ارتد الكثير من المسلمين وقامت بينهم كفرات صلعاء، وقام بينهم جحود، وقام بينهم متنبئون كذبا رجالا ونساء، فهم قالوا يوما ربي الله، ولكنهم لم يستقيموا على ذلك ولم يستقروا عليه إلى الموت، فكان ذلك هباء منثورا لا أجر عليه ولا ثواب، لأن الخاتمة كانت سيئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بأنه لا تتم الاستقامة إلا أن يقول المؤمن ربي الله ويبقى على ذلك إلى لقاء الله. وقال أبو بكر الاستقامة ألا تشرك بالله أبدا. وقال عمر الاستقامة أن تأمر بالمعروف وتفعله وأن تنهى عن المنكر وتترك وألا تروغ رغان الثعلب ألا تتلاعب بديني يوما يماني ويوما تميمي أن تبقى مؤمنا مسلما قائما بالطاعات مدة حياتك بلا تلاعب إلى لقاء ربك. وقال عثمان الاستقامة أن تؤمن بالله في سرك وعلنك وتبقى كذلك. وقال علي رضي الله عنهم أجمعين الاستقامة القيام بالفرائض فمن قام بما فرض الله عليه من أقوال ومن أفعال هو على خير يدخل في عموم هذه الآية الكريمة. وقال ابن عباس الاستقامة أن تقول لا إله إلا الله بحقها في باخرة رتبها جماعة من المريدين ومن العباد والزهاد أخذوا يذكرون الله صباحا ومساء ويؤذنون ويقيمون ويصلون جماعة. وقد قطعوا على الباخرة البحرية أياما من قطر إلى قطر وإذا بركبان الباخرة وهو على ظاهره ليس بمسلم كان وثنيا أو نصرانيا ففي وقت وهم مجتمعون استأذن أن يجلس معهم فأذنوا فسأل شيخه وسفيره الذي يظهر أنه مقدمه في الكلام والوعظ والإرشاد فسأله عن الاستقامة. قال له ما الاستقامة عندكم معاشر المسلمين؟ فأخذ يقول له استقام فعل ماضي ويستقيم فعل مضارع والسقم فعل أمر والاستقامة مصدر والسين والفاء للطلب وأصل كلمة أقام يقيم أي استقر. فمد يده إلى جيبه وأخرج ذهبا وقال لا هذا ثمن معرفتك للفظ الاستقامة ولو علمت معناها وعرفتها وقمت بها لزدنا. فتبين أن ذلك الرجل كان يكتم إيمانا وكان مؤمنا وكان يعلم الاستقامة فهو أراد منهم العمل لا القول فرآه المجتمعين قائلين فأراد أن يعلم هل هذا العمل هذا القول معه عمل أو لا فامتحنه بالسؤال عن معنى الاستقامة لا عن لفظها فأخذ يجيب باللفظ نحوا ولغة وترك معناها كما قلناها الآن في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وفي تفسير الخلفاء الراشدين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل؟ في أي وقت؟ هل في الدنيا أم في الآخرة؟ متى تبشرهم بأن لا يخافوا وأن لا يحزنوا؟ قال علماؤنا ومفسرون تأتيهم الملائكة عند الاحتضار وهم يخرجون من الدنيا إلى الآخرة لتبشرهم وهم لا يزالون قدما في الدنيا وقدما في الآخرة يخافون على الأولاد كما يخافون على مستقبلهم بعد الموت فيأتونهم مبشرين من الله بعدم الخوف في الآخرة من عذاب ولعنة وغضب وعدم الحزن على ما يخلفونه من أولاد ومن ذرار يحتاجون للنار ويحتاجون ليمدوا أيديهم ويطمئنونهم عليهم ولو كان عندهم مال ألا يبذروه وألا يضيعوه وأن يعملوا عمل الصالحين كأبيهم. وقال قوم يكون ذلك في القبر عندما يأتي الملكان يسألانه ويستفسران من قبل الله جل وعلا من ربك من نبيك ما أبيه. فبعد جوابه وهو من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يطمئنونه ويبشرونه عن الله بالجنان ويطمئنونه من عدم الخوف يوم القيامة عند العرض على الله وأن لا يحزن على أولاده. وقال قوم يكون ذلك من الملائكة عند القيام من القبر عند البعث والنشور والناس تقبل على الله وهم على غاية ما يكون من الهلع والفزاع أهم من أهل اليمين أهم من أهل اليسار حتى يرضى الله عنهم ويغضب فيأتونهم فيبشرونهم أحوج ما يكون لهذه البشريات يبشرونهم بعدم الخوف من غضب الله وبعدم الحزن لمستقبله عند الحساب والعرض على الله وأنهم من أهل الجنة وهم سكانها وأهلها. والله قال تتنزل الملائكة وأقوى وذلك يعم تتنزل الملائكة عند الاحتضار وعند النزول إلى القبر وعند البعث والنشور والقيام من القبر تلك المواقف الثلاثة يحتاج المؤمن فيها إلى اطمئنان إلى بشريات إلى عدم تخويف وعدم حزن بالبشرى من الله. وإطلاق تتنزل تدل على ذلك وعلى هذا الاعتبار فكل ما قاله المفسرون من القصر عند الاحتضار عند الموت أو في القبر أو عند القيام فكلهم قد صدقوا مجتمعين. فالملائكة تتنزل على هؤلاء المؤمنين في هذه المراحل الثلاثة وفي هذه المنازل الثلاثة فيكون الاطمئنان للآخرة والاطمئنان في الدنيا على الأولاد والأسباط والذرار من الأولاد. تتنزل عليهم الملائكة. ومن الملائكة؟ قالوا الملائكة الرفقاء الملائكة الأقران الذين يكونون على اليمين وعلى الشمال فهم المكلفون بهذا العبد المؤمن الذين علموا حياته علموا صلاحه علموا قيامه بالفرائض علموا أنه ممن يدخل ضمن هذه الآية ممن دعا إلى الله وكان ممن آمن بالله ربا وكان من المستقيمين في حياته وطاعته في دينه وإسلامه. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا بألا تخافوا تتنزل عليهم بهذا القول وحذفت الباء للدلالة عليها وذلك من تمام فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه. ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا ما بين أيديكم من العذاب يوم القيامة فأنتم آمنون بأمان الله. ولا تحزنوا على من تتركونه من ذرية خلفكم إن كانوا فقراء فسيغنيهم الله من فضله وإن كانوا أغنياء يشرفون على مالهم فلا يبذرون ولا يضيعون ولا يصرفونه فيما لا يحل من حرام ومخالفات. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا يا هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطريقة المثلى دواما واستمرارا إلى لقاء الله قاموا بالفرائض فكل تلك المعاني التي ذكرها الخلفاء الراشدون وغيرهم من التابعين والصحابة هي جميعها بيان وتفسير كل في جزء وناحية بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الاستقامة أن تقول لا إله إلا الله، أن تطيع ربك، أن تقول ربي الله، وأن تستمر على ذلك إلى لقاء الله، لا تنقطع عن هذا ولا ترتد كما ارتد مرتدون وكفر كافرون وسلب مسلوبون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا يا هؤلاء بالجنة التي وعدكم الله بها في كتابه، وعدتكم بها رسلكم عن أمر الله، أبشروا بأنها منازلكم وأنها مقابكم وأنها مثواكم أبدا الآبدين ودهر الداهرين. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما كنا أولياءكم، أنصاركم، أصدقاءكم، أحبابكم في دار الدنيا، حيث كلفنا بكتابة أعمالكم فوجدنا الخير أكثر من الشر، فحسب الخير وألغي الشر. جازاكم الله بأحسن أعمالكم وغفر ما دون ذلك وكفاه جل جلاله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كنا المكلفين بكم، الكتب الكرام المكلفين من الله بكتابة أعمالكم في ليلكم ونهاركم في حضركم وسفركم وإلى لقاء ربكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لن نترككم كذلك يوم القيامة، نبشركم بالجنة برضا الله ورحمته، نبقى معكم إلى أن تتجاوز الصراط والحساب والعرض على الله، إلى أن تدخلوا للجنة وأنتم مطمئنون آمنون فرحون بما آتاكم الله من فضله ومن خيره ومن مغفرته ورضوانه. نحن أولياؤكم تقول الملائكة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها زيادة البشريات، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم ما تدعون، الجنة لكم كرما من الله وعطاء غير مجدود، عطاء أبدا صرمدا بما لا نهاية، ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم، يخطر ببالكم يعن لأنفسكم من كرامة الله ومن اللذاذات ومن الأطايب ومن كل ما يخطر لكم ببال مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم ما تدعون، ولكم فيها ما تشتري أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، ما تطلبون، ما تدعونه أحضر. مهما طلبتم ومهما دعيتم ومهما رغبتم تجدون من الغلمان الذين كأنهم الذئب المكنون ينتظرون أوامركم ونواهيكم، تجدون من الحور العين ومن القصور الشاهقات، والمياه تتخلل بين أيديكم ومنازلكم، وما تشتهون من طير، وما تشتهون من لحم، وما تشتهون من فاكهة، وما تشتهون من ماء غير آسي، خمرا لذة للشاربين لا فيها غول، ليس فيها ما يطيع العقل ويغيب النفس ويؤذي الجسد ويمرضه، ليس فيها غول، ليس فيها أذى ولا مرض. والغول هي أصل كلمة الغول التي أخذ ينطقون بها في اللغات اللاتينية اللغات الأجنبية أصل كلمة عربية الغولة، فحرقوها بلهجتهم ولهجتهم العجمية فأصبحوا يقولون كل، ويقتلون السكر والهربدة التي توجد في خمر الدنيا. يقول تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. حال كون ذلك نزلا ضيافة منزلا عطاء كرامة ضيافة من الغفور الذي غفر ذنوبكم الرحيم الذي رحمكم أكرمكم بالجنة وأكرمكم بالرضا والرحمة نزلا من غفور رحيم. هذه المنازل الطيبات والجنات الدافئات والبشريات من أنه لا حزن ولا خوف عليكم لا في جنانكم ولا ما قبلكم من أولاد، تلك كلها بشريات أمر الله ملائكته قرناء ذلك المسلم أن يبشروا بها ذلك العبد الله ذلك المؤمن الصالح، وأن يبشروه عن الله وأن كل ذلك هو كرامة وضيافة ومنزلة من الغفور الرحيم من الله الكريم الحنان المنان الجواد. قال تعالى: نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يقول ربنا هناك ردة عالية لا يصلها كافر ولا منافق ولا عاصي، هي ردة من قال ربي الله واستقام، من قال ربي هو الله لا ثاني له واستقام في أعماله. وهناك ردة أعلى من ذلك وهي قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأول وهو مبشر بالفضائل وبالخيرات وبالكرامات، ولكن ذاك مقصور على نفسه، قال لا إله إلا الله لنفسه، استقام في نفسه. أما هذا وهو الذي قال الله عنه: ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد من قال هذا أحسن الخلائق وأكرم الخلائق وأرفع الخلائق، وقائل ذلك أرفع منزلة وأرفع مقاما وأرفع ردة. لماذا؟ لأنه فعل الخير في نفسه وأمر به غيره، لأنه آمن بالله في نفسه ودعا الناس إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال ربي الله أولا وكان من المستقيمين ثانيا ودعا إلى الله، دعا الخلق لأن تقول لا إله إلا الله، دعا الخلق لأن تطيع ربها في كتابه ونبيها في سنته، دعا الخلائق لأن يكونوا من المؤمنين وبأن يتبرؤوا من الكافرين، دعا الله دعا الناس إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة وترك الأخلاق الفاقدة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا أمر بالمعروف وفعل، نهى عن المنكر وانتهى عنه. لا كذاك الذي قال الله عنه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لكن هذا عمل صالحا، دعا بلسانه الخلق إلى الله، دعاهم لتفسير كتاب الله، دعاهم لبيان سنة رسول الله، دعاهم بالسلوك الحالي القائم بالنفس، دعاهم بأن يكونوا على حاله قبل مقاله، بأن يكونوا مصلين كما هو مصلي، بأن يكونوا صائمين كما هو صائم، بأن يزكوا أموالهم كما يزكيها، لن يحجوا بيت الله الحرام كما حج، لن يتركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما فعل هو ذلك. وقال انني من المسلمين، وصف نفسه باسم الاسلام الذي سمعنا الله بها. يقول عنا اعداؤنا المحمديون، نعم نحن محمديون اتباع محمد ونسوه بذلك، لكن اسمنا المسلمون، لهذا سمعنا الله ولا نسميه انفسنا المحمديين. وان عدنا بذلك نقول نعم وهذا شرف لنا، ولكننا مع ذلك نحن المسلمون، نحن الذين جئنا بالاسلام، فقدناه ديننا، عليه نحيا وعليه نموت بفضل الله وكرمه. اما محمديون فلم يكن هذا الوصف لا في عهد رسول الله ولا في عهد صحابته ولا في عهد العصور الفاضله ولا ما مضى، ولكن هؤلاء عداء في الاسلام وعداء في المسلمين ارادوا ان يجعلوها زعامه بشريه فينسبوننا الى شخص لا الى دين. ولكن مع ذلك لا نتبرأ من هذه النسبة ونتشرف بها ونزيد فنقول نحن مسلمون وندين بالإسلام الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا به. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، الجواب لا أحد، هو استفهام تقريري، أي هو قرار من الله، والشيء إذا تكرر فقرر، فهو أمر من الله وقرار أن أحسن الرتب وأعلى منازل المؤمنين الذين آمنوا بربهم واستقاموا على طاعته، ثم بعد ذلك دعوا الناس إلى الله وعملوا الصالحات التي أمروا بها، واجتنبوا المنكرات التي نهوا عنها واعلنوا غير مجمجمين ولا خائفين ولا مترددين ولو في اوساط الكفره اعداء الاسلام والمسلمين، لان يقولوا بمن اثرهم نحن مسلمون. وشرفنا الاسلام واكرمنا اكرمنا الله بالاسلام. سئل الحسن ما تفسير هذه الايه سيد التابعي الحسن البصري، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ذاك حبيب الله، ذاك صفوة الله، ذاك خيرة الله، ذاك رسول الله الذي دعا إلى الله وآمن بالله وعمل الصالحات التي أمر بها عباد الله وترك المنكرات التي نهى عنها خلق الله، ذاك الذي أمرنا بأن يكون قدوتنا وأسوتنا ونبينا وموضع الأسوة والقدوة منا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فجعل الحسن أشرف من تمسك بهذه الآية وقام بها وعمل بآدابها وعمل بحقائقها، هو صاحب الشريعة، هو المنزل عليه هذا الكتاب الكريم، هو المكلف ببيان، هو خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي بعد من اكتفى به واقتدى به وفعل ذلك. ومن هنا كان العلماء ورثة الأنبياء كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن وظيفتهم، لأن عملهم، لأن ما كلفوا في مدة حياتهم إلى لقاء الله أن يدعوا إلى الله ويبينوا كتاب الله ويشرحوا سنة رسول الله، ذاك بقولهم وذاك بفعلهم وذاك بسلوكهم وذاك بحالهم قبل مقالهم. الله أثنى على الأمة المحمدية على المسلمين بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإسلام دين اجتماعي بالطبع، فلم يكتف الله من المؤمن أن يؤمن وينزوج ويغلق عليه داره إلا إذا خاف الفتنة وعجز عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعلة ما ولسبب ما. إذاك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير رجل عند الفتن من اتبع شعاف الجبال بغنيما يشرب من لبنها ويعيش من صوفها ويترك الناس من شره ويستريح من شره. تلك العزلة لا تكون إلا عند فساد الوقت، فساد الأمر، عند اختلاف الكفر بالإيمان، عند أن يقوم كل ضال مضل يدعو لبدعته ويدعو لكفره ويدعو لفساده وضلاله. على أن المؤمن، على أن العالم، على أن الوارث المحمدي هو على كل احتضار وفي كل زمن من الأعصار يفعل الخير معلنا الله ويترك الشر معلنا الله ويدعو عباد الله إلى عبادة الله ويبين له كتاب الله وما جاء فيه من أوامر ونواهي ويدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وما جاء فيها من أوامر ونواهي. وهذه كثير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، عمل الصالحات، عملها قولا وعملها فعلا عبادة وإحسانا لخلق الله ونشرا للمعروف وتركا للمنكر، وأعلن معتزا ومترفعا لأنني من المسلمين، أنا من أتباع سيد الخلق وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: خير دعاء الرجل وأتم ما أكرم به الرجل أن يكون مسلما. وبذلك علمنا فقال: كفى بالإسلام نعمة، كفى بالإسلام فضلا وكراما. قال لنا لنقول: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، لا نعمة أعظم منها ولا نعمة أكمل منها ولا شرف أشرف منها. قول الله جل جلاله نقى عقولنا وطهر صدورنا من عبادة الأوثان والأحجار والكفرة الفسقة والمنافقين المضلين من اتباعهم، فنقى عقولنا وملأها بتوحيد وملأها بذكر وملأها بعبادة، وجعلنا أتباع خاتم الأنبياء سيد الخليقة منذ خلق الله آدم وإلى آخر إنسان في الوجود. ويشرف العبد بشرف من ولياه ومن اتبعه، فشرفنا أننا عبيد الله، وشرفنا الثاني أننا من أتباع العبد الأول النبي الحبيب الكريم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله. وأكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث المتواترة المستفيضة بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس هناك بعد ذلك ذرة من الإيمان. أمرنا عليه الصلاة والسلام أن ننكر المنكر وأن نأمر بالمعروف باليد، وكما قال عليه الصلاة والسلام: حتى نحضر الناس على الحق أطرا نجبرهم عليه جبرا. والجبر يكون باللسان أولا، فإن امتنعوا فبالسلاح فبالسيف فبالعقوبة الرابعة. العمل العام هو للمسؤولين في الدولة ولمن لهم زعامة ولهم رئاسة ولهم كلمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء يثيرون ذلك باليد، والأب في بيته، والمعلم في مدرسته، والمدرس في حلقته، ربما هدى ذلك. فكل من يستطيع أن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف يجن فليفعل، فإن لم يستطع فلا أقل باللسان ويقول ما على الرسول إلا البلاغ، فإن لم يستطع فبالقلب، تكلم فسجنوه، تكلم فضربوه، تكلم فقالوا لا أنت تتدخل في السياسة، ولو ما يعتبرون الإسلام والدعوة إلى الإسلام سياسة، لأنهم هم قاموا بجانب آخر محاربين للإسلام، محاربين للقرآن، محاربين لمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت أيها الناس أطيعوا الله ربكم ومحمدا نبيكم والقرآن كتاب ربكم، قالوا لا أنت تخالف الدولة في قوانينها الجائرة، في قوانينها اليهودية، في أحكامها الدائرة الفاسقة. فيقولون لا أنت رجل مشوش، أنت رجل تتلاعب بمقدرات الدولة وسياستها. ومن هنا أخذوا يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فاخترعوا دينا أو حالهم به الشيطان، وعلى أساس ذلك التزموا فيما قالوا ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أن يجعلوا في مكان ويبنوا فيه كنيسة ويبنوا فيه معبدا يهوديا ومسجدا مسلما، ليخلطوا شعبان برمضان والأرز بالقمح والشعير، ويقولون اليهودية والنصرانية والإسلام كلها شيء واحد، من آمن بواحد كمن آمن بثلاثة، ومن عبد الله الخالق كمن عبد المخلوق من العزير والعجل ومن مريم وعيسى ومن الأوثان والأخشاب والأصنام. وهكذا إن الله تعالى سلب إنسانا دينا يكون تبعا لذلك بطريقة آلية، أنه يسلب عقلا ويسلب فهما وتسلب إنسانيته، يصبح إلى الحيوان أقرب منه للإنسان. وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن من هذا ولا أكرم من هذا، وهي أعلى الرتب للمؤمن الفاضل، للمؤمن الداعية، للمؤمن الذي يريد عبادة ربه في نفسه، وأن يدعو إليه أولاده وطلابه والناس أجمعين حيث اجتمع بهم، في مشرق أو مغرب، في سهل أو جبل، في حضر أو سفر. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول ربنا وهو يوازن ويقارن بين الخير والشر، بين الرحمن والشيطان، بين الكفران والإيمان، فقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يتكون سواء، وفي رتبة واحدة ومنزلة واحدة الحسنة والسيئة. والحسنة في معناها الأهم الإسلام، والسيئة في معناها الأهم الكفر بالله، الكفر بالإسلام ربا ونبيا وكتابا ودينا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. كان هذا في مكة، والآية أنزلت في السورة المكية، وإلا بعد ذلك هم لم يدفعوا معنا بالحسنة ولا بالمعروف ولا بتناسي الشر والإيذاء، فكان عندما فعلوا ذلك حاربونا ظلما وعدوانا، قاومونا في عقائدنا، قاومونا في أوطاننا، حاربوا منا العقائد، حاربوا منا الأخلاق. عندما يصل الأمر لهذا فلا دواء إلا الكيد، ولا تليون إلا السيف والقوة، وكل قوة بحسب عصرها. وكما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لما كان السيف وكان الرمح وكان المنجنيق وكان الجواد هو القوة، استعملها السلف الصالح لأنها هي قوة الزمان. أما لما أصبحت القوة هي الصاروخ وهي الطائرة وهي الدبابة وهي أنواع التدمير والتخريب إلى القنبلة البرية إلى الهدرسية إلى فيأمرنا الله أن نفعل ذلك وأن نتقوى بذلك وأن نتسلح بذلك. ويقول ذلك في عموم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه الأشياء لا تريد أكثر من دراسة سنوات الشباب وما اشترى به ذلك ويصنع به ذلك، وهذا ما لا يزال المسلمين مقصرين فيه، ويذهبون متسولين لدول شرقية ودول غربية لعلها تتكرم عليه وتجود عليه بشيء من الأسلحة، ولا تكاد تجود إلا بما فاته الزمان ولا يصلح لشيء ولا يتم إلا به. يبقوا مسيطرين وليتبقى أسرار سلاحنا وجيوشنا وقوتنا بأيديه. وهذا البلاء الذي فتت وحدتنا وأضاع قوتنا وشتت دولتنا وغلب علينا حتى اليهود إخوة الخنازير وإخوة القردة وهبل الطاغوت. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ويبقى معناها كذلك ادفع بالتي هي أحسن من معنى آخر، ويصلح هذا ادفع بالتي هي أحسن. من سابك فلا تسب، من هاجرك من المؤمنين فلا تهجر، من قاطعك فلا تقاطع، من جهل عليك فلا تجهل عنه، كما قال تعالى في معنى آخر في نفس الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل.